ما نشعلوش النار في بيوت الرسول كلها، وبيوت الرسول عنده 9 بيوت 9 نساء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك 9 نسوة، فهمنا كيف؟ النار ما تشعلش في جميع البيوت هذه، في 9 بيوت ما تشعلش. قال لها طيب لما ما تشعلش النار يعني ما طيبتوش، واش تاكلوا؟ قاتلهم ناكلوا الأسودان، الأسودان التمر والماء، التمر والماء. احنا وراهم اللي رام يقول لك لابد نروح نجيب الزيت يا اخويا، ولا ما كاش زيت لي دام وما نش عارف يا اخي كلها مشرشمة، واش كاين ما تموت، تضيع انت الظهر وتضيع العصر وممكن الفجر. بعض الناس شفتهم بعيني ما قال ليش حد، والله الذي لا اله الا هو صلاة الفجر والاذان يؤذن وهم جالسين في السيرة، اما على هذه القهوة واما على حاجة اخرى، والاذان يؤذن حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. طيب وش يقول ربي؟ ما يشتغيش الإنسان هذا لما وش يقول؟ يقول له رحت نجيب القهوة ولا معاش الدراري يعني باش تتعلل، يلا باش تتعلل، والله ما يقبل ربي عيلتك لأن كلها كذب. هاي المرأة 3 شهور عايشين على التمر من الماء، ضرب انت يا الحم ولا الشواء وعيش كماما، والله ما تعيش. بجمع العلماء انه قالك الإنسان اللي يأكل 3 تمرات في النهار بحلك لهم السرطان الحم، يلا قاضية سهلة مالا، فهمت كيف؟ التمر ما فيش حاجة يعني مجموعة فيها الفيتامينات ويستطيع الإنسان يتاخذه زاد ويأكله ويجاهد به ويصرم عليه مثل التمر، فهمنا كيف؟ 3 تمرات وتر، 5 تمرات وتر، 7 تمرات وتر يأكلها الإنسان يشرب مياه حتى تزيد هذه تخرج ويرموها في الشوارع ويروحوا يجيبوها. أما باش نروحوا هذا يقتل هذا على جهل الزيت ويجي يقول لك يصلي، يا أخي ترك تعبد الزيت ماكش تعبد ربي، فهمنا كيف؟ الإنسان اللي يروح يضيع الصلوات الخمس هو مور النساء ولا مور الرجال ومور الذلال ومانيش عارف، وطويل وعريض هذيك بنادم وجالس على من على بدون زيد، وحتى يجيبها كي يكملها ويحطها في الدار يعطيها للا يجي يصلي معنا، ثم لا يجي كثر خيرك غير ريع تصلي مع المرأة، ثم ما وريع صلي مع الزيد حطها جهة قبله وصلي لها، فهمنا؟ إذن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم شوفوا حياتهم كيفاش كانت دايرة، ما عندهمش زيت، ما عندهمش لينداب، ما عندهمش كذا، ولكن كانت جات الله يبارك، ما جات خليها حتى تجي. لو كان كونوا مسلمين حقيقيين نوقفوا نعقبوا باللي جات حتى يقولوا عيطوا للدار روعة تدو زيت راهي موجودة، جيبوا أن العذبة بالدار وزعوها الحوالي ونزندوا عذبة بالدار كما كانت بكري، فهنا كيف؟ ولكن لما شايفين ما زلنا ما ناش فاهمين، لا فاهمين ديننا ولا فاهمين النظام البشري. بعض الدول اللي راقية تستحي باش تدير السيرة، يقول لك خليها حتى تتعمر الحوالات وتولي في الطريق مرمية وراح نديها على شبه بشر كيما انا طويل عريض راح نضيع انا ساعة اي والو انا يا مورا داير السيرة، علاش ما نديش السيرة؟ من كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام حتى ما تقولوش باللي ما ناش ملاح، رانا في الملاح من ملاح لله، لان اللي بغى يشوف روحه باللي ماشي ملاح يشوف الصحابه كيفاش عاشوا، يشوف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش عاشوا. 3 شهور النار ما تشعلش في بيوتهم، روح انت اضرب كاشه 3 شهور ما يجيكش الغاز ولا ما يجيكش الكهرباء وروح تصلي، انا عارفوك مؤمن تهدر ما يقول لك ايه واش نوكل الدراري انا، روح انت يا راك مشبع كرشك وتهدر لي انايا، فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا للمساله، لان الدين تاعنا دين امتحان، لان راه جينا الصيام وجينا العري وجينا الجهاد وجينا التعب وجينا النصب، شكون اللي يوقف غير المؤمن الصحيح؟ اما هذاك اللي مضاري كل يوم يوقف قدام المرايه وجالس يخزر في روحه، هذاك مسكين يمشي منه ليه ويرجع يروح لداره، ما يبقى غير المسلم الصحيح هو اللي يجوز مسحرة ليه، فهمنا كيف؟ لذلك الدين انتعنا احنا الدين مشقة، دين صحة، دين قوة، فهمنا كيف؟ كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يرسل للأمصار يقول اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا فإن الحضارة لا تدوم، يقول عيشوا خشان عيشوا صحاء الحضارة ما تدومش، لأن يجي النهار تاع الجهاد كيفاش الجهاد وانت منعم، كيف الجهد وانت منعم؟ تحوص لي غير على الماكلة مفنن في الماكلة مفنن في اللباس، كيفاش الجهد؟ لازم تعود روحك على أي شيء وجود في الدار تاكل وتتوكل على الله،